أتكلم عن بداية برنامج ابتعاث السبعينات ودراسته في أمريكا، ثم انتقاله للعمل في وزارة المالية ومعاصرته لمرحلة تاريخية بدأ فيها عملية فصل الغاز عن البترول اللي كان تستخرجه أرامكو واللي نشأ عنه لاحقا قطاع البتروكيماويات وشركة سابك.